أدى فريضة الحج هل تعتبر صحيحة؟ نقول الله. إذا كان قد أدى فريضة الحج بشروطها وبأركانها فهي صحيحة واضح؟ وتجوز أم لا؟ فالجواب هو هاي. وهي من نفس الرجل؟ لا أحسن يقصد فيها الشيخ ويصلي ولا ما يصلي بعد التوبة؟ ايه صلوات يصلي يصلي اي ما اغتسل اثناء بعد ما رجع الى الله قبل 3 سنوات يقول ما اغتسل لا جاهل فيه كل السنين ما يغتسل يغتسل ولكن باغتسال دخوله الى رجوع الى الله زي مثل المسيحي لما يدخل الاسلام اه يعني ليش هو كان كافرا؟ لا هو كان ضالا ضالا شارك للصلاة اي كان ضالا سائل العبادة ليس كافرا يعني لما كان سالكا للصلاة كان مؤمنا بها كما قلنا في الورقة الأولى نعم حسنا هذا ليس كافرا ليس كافرا ولذلك لا يجب أن يغتسل كما يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل لكن هو لما مثلا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوها وفجأت أول صلاة فإن كان جنبا مثلا فعليه أن يغتسل وإن كان وإن كان محدثا حدث أصغر عليه يتوضأ لابد أنه فعل هذا وهذا أما اغتسال لأنه اهتدى هذا إنما يجب على قول من يقول من مشايخكم في هذه البلاد أن تارك الصلاة كسلا كافر مرتد عن دينه فهذا ليس صوابا ولذلك فهو بعد أن أسلم منذ 3 سنوات لا يجب عليه إلا ما فعله أن يغتسل وصل الجنابة عند اللزوم وأن يتوضأ لكل صلاة ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميعا أنت حلفت بالطلاق لها أنك لا تسافر ولا لا تسافر لأفغانستان كان حليفك بالطلاق عاما أم خاصا خاصا بالأفغانستان لأفغانستان حلفت لها بالطلاق أنك لا تسافر لأفغانستان كويس؟ طيب والآن تريد أن تسافر نعم وما دخلت في الزوجة دخلت بالزوجة خلاص يعني وقت وقت القسم ما وقت القسم ما كنت داخل ما كنت دخلت أما كنت عاقد نعم كنت عاقد فقط الآن إذا كان يوجد من إخوتك من يقوم بخدمتها فيجوز لك أن تسافر إلى أفغانستان وعليك كفارة يمين وذلك إطعام 10 مساكين لكن في الحج حضرت في العام قبل الماضي حضرت في العام قبل الماضي ولا أذكر أنني سعيد سعي الحج اللي هو بعد طواف إن شاء الله فما شطنا في ذلك السنة الماضية قبل الماضي قبل الماضي لا تذكر أنك سعيد غير متأكد عنه وكان حجك تمتعا تمتعا نعم ايه عليك هدي وعليك إعادة الحج يعني هذا الحج تجزي إن شاء الله عن الله إذا كانت كاملة إن شاء الله تجزي وعليك ذبح فرتي قضيته في رمضان هذا العام أخذت أنا مدرس أخذت أجازة وكانت امرأتي يعني عندها عذر وأنا أردت العمرة فأخذتها معي على سنة أن تحرم يعني من مسجد العمرة فما الحكم في ذلك على السنة لا تتابع العمرة اطلاقا وانا انا العمرة وحدي وبعد ذلك يعني تحلم من مسجد العمرة مسجد السيدة عائشة يعني دخلت بها من اين من اي ميقات من السيل السيل نعم انت دخلت معتمرا نعم وهي قلت لها وهي حلال نعم وهي حلال نعم وعلى أساس أن تأتي بعمرة من تنعيم نعم ولا تنوي عمرة إطلاقا مستحيل